مؤسسة دابق الخلافة للإنتاج الصوتي تقدم الحمد لله والمنة جتنا خلافة على السنة فالسلاح السلاح يا جنود الدولة والنزال النزال إياكم أن تغتروا أو تفتروا واحذروا فقد جاءتكم الدنيا راغمة أركلوها بأرجلكم وطؤوها بأقدامكم ودعوها خلف ظهوركم فما عند الله خير وأبقى. الحمد لله والمنة جتنا خلافة على السنة وحنا أهل الحرب الحوثة حنا أهل الحرب الحوثة أهل الخلافة بهم شدة ونعد للكافر العدة حنا أهل الحرب الحوثة حنا أهل الحرب الحوثة حنا أهل الحق الحوثة يا أهل الخرافات واللوثة وحنا أهل الحرب الحوثة جاتكم عصايب من الدولة أهل الميادين والصولة وحنا أهل الحرب الحوثة أحد سكيني تحدى لرقابكم يا أهل الردة وحنا أهل الحرب الحوثة نشرب من الدم ونمجه ونكسر الراس ونفجه وحنا أهل الحرب الحوثة نشبب الأرض بركاني نحرق الحوثي الجاني حنا أهل الحرب الحوثة حنا أهل الحرب الحوثة الحمد لله والمنة جتنا خلافة على السنة وحنا أهل الحرب الحوثة حنا أهل الحرب الحوثة.